مسألة، من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة، فهذا مختلف فيه، قيل يعيد الصلاة وقيل لا إعادة عليه، وهذا هو الصواب، سواء كان عالما بها قبل الصلاة ثم نسيها أو لم يعلم بها أصلا حتى فرغ من الصلاة، فلا فرق بين الصورتين في أصح قولي العلماء.